السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أحبتي الفضلاء، أتيتم لشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله وبارك فيه، ثم ابتليتم فاصبروا، ابتليتم بمن هو أقل علما وأقل قدرا، ولكن حسبكم أنكم في بيت من بيوت رب العالمين جل جلاله، الذي قال عنه سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهنيئا لكم، ليس لمن حضرتم واستمعتم لأجله، ولكن لمن يراكم سبحانه وتعالى ويذكرنا وإياكم في من عنده جل جلاله. إليه أحبتي، جانا خبر من الإخوان: لو يتقدمون لينوا في أيدي إخوانكم الذين في الخارج. أسأل الله جل جلاله، وما أعظم الله، ما يقال من كلام ولا حديث إلا وتجد له شاهد في كتاب الله. تفسحوا في المجالس، تفسحوا، إيش الجائزة؟ يفسح الله لكم. شوف الجوائز، ما أعظمها من جوائز. أحبتي الفضلاء، لأنكم والله على القلب من أغلى الناس ولكم قدر، كيف لا وأنتم أتيتم لذكر الله جل جلاله، فلا نجد أغلى ولا أعظم ولا أجل ولا أكرم من كلام الله سبحانه وتعالى، حتى لا يعطر المسامع بل يعطر القلوب، لأن الأصل في هذا الكتاب أنه لا يخاطب الأسماع ولا يخاطب الآذان ولا الأعين ولا الألسن. قال الله جل جلاله: نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام، على أي عضو من أعضاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ حتى نعرف المشكلة اللي بيننا وبين القرآن، ليش نقرأ وما نحسب شيء؟ لأن العضو نزل به الروح الأمين، على أي عضو من أعضاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ على أذنك، على بصرك، على سمعك؟ لا، على قلبك، لتكون من المنذرين. الثلاثي: كتاب ينزل، وقلب يستقبل، ثم حركة بالإنذار، كما قال الله عز وجل في صدر سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد. ماذا؟ ثلاثي: كتاب أنزل إليك، الأولى ها؟ على أي عضو؟ فلا يكن في وين؟ فلا يكن في صدرك حرج منه. لما؟ لما؟ لتنذر به وذكرى للمؤمنين. إذن كتاب، إذا وصل هذا القرآن إلى القلب تجد الإنسان صار يتكلم عن كتاب الله في مجالسه، إذا سولف الناس سواليفهم قال نعم، قال الله جل جلاله، إذا تكلم من تكلم تجد هذا الرجل قد تعلق قلبه بكتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في آية استوقفت هذا المسكين، لما قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إذا وصل للقلب أقسم بالله تجد الجبال تتزلزل، وذاك المؤمن لا يتزلزل. قال سبحانه: كذلك لنثبت به فؤادك. والله القضية يا جماعة هنا كلها، إذا استقبل هذا القلب القرآن وجد لذة لا يكاد أن يتخلص منها، ووجد لذة لا يجد بد من أن يثبت عليها. طيب كيف نثبت يا جماعة؟ كيف نثبت يا جماعة؟ أولا الثبات ليس على القيم، اتفقنا؟ القيم قد تكون صالحة وقيم فاسدة، لكن حسبنا نرجع الأمر لسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هو يا رسول الله؟ كتاب الله وسنتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل الله الثبات على القيم، كان يسأل الله الثبات على إيش؟ على الدين. تعالوا يا جماعة ندخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل، علمونا كيف كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر ما تسمعوه يدعو. قالت كان أكثر دعاء عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إن قام قالها وإن جلس قالها وإن سجد قالها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حريص يحس أنه محتاج أن يثبت. هل نحس أنه محتاج أن نثبت؟ يا جماعة كم مرة ندعوها من كم؟ هذا الموضوع نحتاج نراجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه وإن تطيعوا إيش يصير؟ وإن تطيعوا تهتدوا. ليش النبي عليه الصلاة والسلام صار يدعو بالثبات الثبات الثبات؟ لأنه فهم درسا من دروس القرآن، وقد فهم القرآن كله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، والإغراءات صارت تأتي من يمين وشمال كما تأتينا يا جماعة في كل مكان أن نتنازل عن أمر من أمور ديننا. قال الله عز وجل وإن كادوا بمحاولات كثيرة وإن كادوا ليفتنونك عن إيش؟ عن مصدر الثبات لنثبت به فؤادك. هذا القرآن. ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يطلعونك من دائرة القرآن فتعمل أعمال ليست على ضوء القرآن. كادوا لتفتري علينا غيره، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هدفهم. طيب لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لو تنادى من الدين بشيء إيش كان بيصير؟ وإذا ما أجمل كلام الله، يفصل لك القضية وكل شيء فصلناه تفصيلا. وإذا لاتخذوك خليلا، كان بيقول هذا الدين العصري، هذا الدين الكويس اللي يتبع أهوائنا. إيش قال الله بعدها؟ ولولا ثبتناك، ما قال لولا أن ثبت. شوف كيف فهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس، أن الثبات من وين؟ ما قال ثبت، قال ثبتناك. فقال ما دام الثبات عندك يا مقلب القلوب أنت ثبت قلبي على دينك، وكلنا نحتاج. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا كثيرا ولا قليلا. بغيت تتنازل شيء قليل عن الدين، كادوا ليفتنونك شيئا قليلا. ما هو ثمن هذا القليل الذي زاغت قلوبنا وما ثبتنا الله فيه؟ ما هو ثمنه يا جماعة؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. إذن يقول الله عز وجل لولا أني مننت عليك يا رسول الله، روحي له الفداء، لولا أني مننت عليك بهذا الثبات وركنت إليهم شيئا قليلا لكان الثمن أن أذيقك ضعف الحياة أي ضعف العذاب فوق الأرض، وضعف الممات أي ضعف العذاب تحت الأرض، ثم يوم القيامة لا تجد لك به علينا نصيرا. وحاشا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحس بفقره إلى الله جل جلاله في قضية الثبات، فقال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وما أحوجنا جميعا أن نقول كيف نثبت وكيف نستفيد من هذا القرآن؟ شوف قضية التوحيد يا جماعة، لن تجد آية في القرآن إلا وتؤصل لك قضية التوحيد. قال الله كذلك إيش؟ ليثبت القرآن فؤادك، أو لنثبت أي الله عز وجل به أي بهذا السبب فؤادك. شوف التوحيد أن المثبت هو الله سبحانه وتعالى. أحبة الفضلاء تعالوا نرى لماذا لم يصل. هو لو وصل القرآن للقلب أقسم بالله أن لا تحتاج لا محاضرات ولا تحتاج لدروس. قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. لاحظ ما قال أفلا يقرؤون، إحنا قرأنا وما حسينا بشيء. ما قال أفلا يسمعون، إحنا سمعنا وقد تأثر لحظة. ما قال أفلا يحفظون مع جمال الحفظ والقراءة والتلاوة وكلها، لكن الله عز وجل دائما يركز على قضية القلب. لأنه إذا صلح إيش؟ صلح كما جاء في الصحيحين صلح سائر الجسد، فتغير كله. قال أفلا يتدبرون القرآن أم ما في حل ثاني، إما أن يتدبر ويذوق طعمه في القلب أم هناك أمر. ما هو هذا الأمر؟ ما قال أم أنه ما يعرف يتكلم، أم أنه أبكم، أم أنه ما يسمع أصم، أم أنه أعمى ما يرى؟ لا، قال أم على قلوب أقفالها. إذن هذا القرآن إذا ما دخل القلب إذن إلى اليوم ما حسينا الطعمة. يا جماعة أسأل سؤال بسيط، من منا يذكر في أي رمضان من الرمضانات أو أحيانا تدخل المسجد ثم تصلي ثم تسمع آيات ثم تخرج تقول لا إله إلا الله، تبدأ تكلم الناس اللي حولك، سمعت الآية اللي قرأها في الركعة الثانية كأني أول مرة أسمعها؟ من منا جربها قضية؟ أحيانا يسمع آية يقول كأني أول مرة أسمعها، هذه اللي وصلتنا، الباقي كل الختمة راحتنا. وحرك اللسان، بس لسان تحرك، شفاه تتحرك بالآيات، وعين تقلب النظر في الصفحات، بس نبغى يا جماعة نشوف ليش ما وصل، لأن لن نثبت يا جماعة. الله يقول بهذا القرآن نثبتك، إذا ما وصل القلب ما نثبت يا جماعة. قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة، نزلت سورة وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ايش يصيب الحدث، فمنهم من يقول، يبدون يكلمون بعضهم، ما يقولون أيكم زادته هذه حفظا ولا سماعا، وإيش أيكم زادته هذه إيمانا، يقول من اللي غيرت فيه هذه الآية في قلبه. طيب وسامع هنا، يا جماعة حتى المشركين، حتى من النصارى والأحبار الذين ذكرهم النبي الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، سمع من وين؟ بهذا العضو، ترى أعينهم، طيب هو سامع من هنا إيش دخل عينه؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما حفظوا ولا قرأوا ولا عرفوا من الحق. إذن يا جماعة لما دخل القرآن هنا ما ضاح للعين على طول، هو اهتزت هذه الآيات في القلب. يا جماعة قرأت آية يقول الله عز وجل فيها وإن أحد من المشركين استجارك، فبدأت تخيل المشهد، واحد طق عليه الباب، فتحت الباب إذ به مشرك. تعرف إيش يعني مشرك؟ يعني قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، هذا الدمار يا ربي لما أن دعوا للرحمن ولدا سبحانه. طيب الآن الآية تقول أن في واحد مشرك طق عليك الباب وقال لك أجرني، إيش أسوي معه؟ ما أجمل هذا القرآن، يعلمك واقع عملي خطوة بخطوة. وإن أحد من المشركين استجارك، ماذا أعمل معه يا ربي؟ سمعا وطاعة، فأجره، أدخل يا ربي وهو مشرك قال كلمة تزلزل الجبال الراسيات، سمعا وطاعة سأدخل يا رب، فأجره. ليه؟ حتى يرى الكلام العربي؟ لا، التراث العربي؟ لا، حتى يرى إيش؟ حتى حرف غاية، حتى يسمع كلام الله، دخل وقل له قال الله ثم أبلغه مأمنا، وتنتهي رسالتي يا رب، ما أعطيه دروس، ما أعطيه محاضرات، ما أعطيه كتيبات، فقط أسمعه كلام الله عز وجل. والله هذه قلة أدب هذا المسكين مع كلام الله. توقعت كيف إحنا مسلمين ونسمع آيات وما نتغير؟ صح يا جماعة، كم مرة سمعنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونعلم أنه وحده الذي أعطانا وحرم ألف ما يشوف لا حلال ولا حرام، وكم مرة امتثلنا؟ كم مرة يا جماعة سمعنا؟ خلنا نكون صريحين مع بعضنا، لن نصل حتى نكون صادقين مع أنفسنا. وتنظر نفس ما قدمت لغد بينك وبين نفسك أن تعرف نفسك. فسألت نفسي وأنا أخلص الآية سكرت مستغرب الآية كيف أدخله وسمع آيتين يروح، يعني هل بتغير فيه الآيات؟ هذا سؤال المسكين لنفسه على قدر علمه، هل بتغير فيه الآيات؟ إحنا مسلمين ما غيرت فينا شيء يا جماعة إلا من رحم الله. لا والله في ناس تغير، والله يا جماعة بس أنا قاعد أسأل نفسي هالسؤال وتأتي في رأسي صورة ومباشرة أفتح عليها وعلمت أننا والله مساكين مع هذا القرآن، محرومون لذائذ كنوز انشراح في الصدر بس متى ما وصل الصدر. قال الله عز وجل حاكيا عن قصة رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة ولم تكن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام جراح الجسد، فكانت كان يشج رأسه عليه الصلاة والسلام وتكسر رباعيته وتدمى قدماه، ومع ذلك هو لا تؤثر فيه القضية كثيرا. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله، يعني تخيل سوالف مع النبي عليه الصلاة والسلام وتبغى تتذكر أسوأ موقف صار، قالت يا رسول الله هل مر بك يوم كيوم أحد، يعني يوم تجي مكسوراتك بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، هل مر بك يوم أشد؟ قال نعم يا بنت الصديق، جراح جسد تهون عنده. قال يوم أن أخرجني قومك، حديث البخاري، يوم أن أخرجني قومك من مكة، النبي عليه السلام من مشاعر عظيمة، مشاعر إياشة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، جلس ينظر يكلم مكة يكلم الكعبة يقول والله الحال والله لأنت أحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم يذهب إلى الطائف فيطرد من الطائف، ثم يأتي عند وادي نخلة، وهنا نزلت الصورة. أتى عند وادي نخلة ثم كبر وقرأ الفاتحة، ثم بدأ يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فلا أجمل ولا أرق ولا أعظم من قراءته للقرآن. صلى معه أحد الصحابة قال فافتتح بالبقرة، ناسي نفسه النبي عليه الصلاة والسلام من هنا، القرآن على القلب على طول، ولم يكن مع أحد، فقرأ الفاتحة. قال قلت يركع عند 100 بعد 100، قال ثم أكمل، قال يركع عند 200 وكمل، ثم افتتح بالنساء، ثم افتتح بآل عمران، وكل ما جاء عند آية فيها تعظيم الله قال سبحان الله، كل ما جاء عند آية فيها وعد قال اللهم إني أسألك من فضلك. يعني هو مع الآيات عايش في تلك الأجواء. المهم أن النبي عليه السلام قام يصلي الليل، تجمع أقوام من خلق الله عز وجل، لما تجمعوا خلف بعض جماعة ليس كاجتماعنا هذا، بل قال الله عز وجل كادوا يكونون عليه لبدا، صاروا يقعدون فوق بعض، وكل ما تكلم أحد بالآخر يقول له أنصتوا. من قال لنا هذا الكلام؟ قاله الله جل جلاله. خلنا نسمع يا جماعة، هل ممكن هذا الكتاب لو أقرأ على كافر يتغير؟ هذا سؤالي اللي سألت نفسي. فقال الله عز وجل قل أوحي إلي، وأنا أخاطب كل من يسمعني الآن من الإنس والجن، قل أوحي إلي، قل لهم يا رسول الله ما أوحيته إليك، أنت ما رأيت وأنا رأيت سبحانه لا يخفى عليه خافي، قل أوحي إلي أنه استمع، هناك حتى يسمع، ها؟ أنه استمع نفر من الجن، أول مرة يسمعون القرآن، أول مرة في حياتهم، فقالوا، فاء الفورية يعني سمع مباشرة قرر، فقالوا إنا سمعنا، يركز على قضية السمع، سمعنا قرآنا، ما قالوا قرآن كذا حاف زي ما احنا نقول يا جماعة، نقول قريت قرآن سمعت قرآن، صح، هم لما زلزل القرآن قلوبهم وهز أركانهم قالوا سمعنا قرآنا عجبا، يقول عمرنا ما سمعنا مثل هالكلام، واحد يلقى في النار ثم حوله اللي ألقوه في النار وأشعلوا النار هم في جو شئيد، وهذا الذي في وسط النار يقلب الله الدنيا والأجواء عنده بردا وسلاما عجبا. جماعة والله أنه عجيب، بس احنا قاعدين نقرأ، كادوا يجنون الجن، كيف طفل ترضعه أمه وتخاف وهي تمسك به كل ما طرق الباب فز قلبها وارتعدت وكل متخبيه، وقال الله عز وجل أن أرضعيه فإذا خفت عليه، شوف يا جماعة عجل كيف تلقى القرآن، فإذا خفت عليه إيش؟ إحنا نقول إذا خفت عليه خبيه. الله من عظمته يبين لنا في هذا القرآن على القلوب تعرف عظمة رب العالمين، فما عاد يصير يشغلها قضية الدوام، رئيسك زعلان، أي قضايا مستقبلية. قال أرضعيه فإذا خفت عليه، شوف الكلام، قال فاقذفيه في التابوت. سبحان الله، إذا خفت عليه أقذفه في التابوت؟ أدري إذا ما خفت عليه إيش أسوي؟ صح يا جماعة؟ أنا خائف الآن عليه وأقذفه، هو جنين يا جماعة، عندنا في المستشفى يجيبوننا أقوام يعني أطفال صغار يكون بس طاح من أمه، فتجد تلف دائم في خلايا المخ، طاح مو قذف. يعني هل ما في القرآن وضع إلا فيه وضع يضع عنهم إسرهم؟ ها؟ إذن الآية مقصودة أقذفيه في التابوت، يا رب أقذفه في التابوت يموت، وين خوف يعني؟ طيب يمكن ما يموت، تقذفيه في اليم. ليش الألفاظ قوية لا طريقة؟ أقذفيه أقذفيه. طيب لو ما مات الأولى أقذف في اليم يا رب، والله ما أقدر، أقذف نفسي ولا أقذف ولدي، فاقذفيه في اليم. الثالثة فليلقه، ما قال يأخذه اليم إلى الساحل، فليلقه اليم بالساحل الجثاني، هذا إذا خفت عليه. طيب الرابعة يأخذه من؟ عدو لي وعدو له، اللي خفت منه أبا دخله لخصرة، وإذا كان قادر أن يعمل شيء لا أريده فليعمل. شوف العظمة، قرآن عجبا، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، رجعوا ولا ما رجع؟ ما أعظم الله، لأجل هذا قالوا سمعنا قرآن عجبا. إيش فهمتم من هذا القرآن؟ كان عندهم مخاوف، يخافون من كبرائهم ومن إبليس، فتغيرت الدنيا كلها، بدأوا ينظرون للدنيا نظرة غريبة، فقالوا سمعنا قرآنا عجبا. إيش فهمت منه؟ يهدي إلى الرشد، ما عاد يخوفنا من أحد، علاقتنا مع واحد بس سبحانه جل جلاله. طيب إيه إحنا برضو إحنا نعترف أن القرآن يهدي إلى الرشد، لكن شوف الشجاعة، شوف الخطوات الشجاعة، الآن لأول مرة يسمعون إيش سووا؟ فآمنا به، يقولون قررنا الآن، ما دام هالكلام عجيب وما دام هالكلام كله حق وما دام رب العالمين ما توكل عليه عبد بحق إلا كفاه، إذن الآن فآمنا به. فالفورية يا جماعة، ما قالوا ثم يعني بعدها بالتراخي، لا، الآن فآمنا به، ما قالوا آمنا ببعضه زي بعضنا يأخذ بعضه يخلي بعضه، لا، قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، لا أهواءنا ولا شهواتنا ولا قبور ولا غيره، لن نشرك بربنا أحدا. إيش بعدها؟ وأنه تعالى، ليش ما قالوا وأنه ربنا؟ القرآن علمهم أن الله عظيم جل جلاله، قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان. ما أعظم هذا القرآن. بعد ما سمعوا القرآن قسموا حياتهم ثلاث أقسام، قسمهم يسمعون القرآن الآن قالوا فآمنا به انتهى، ها، وقسم في المستقبل لن نشرك بربنا أحدا، وأي لحظة قبل سماع القرآن سموها كان، وأنه كان يقول كبيرنا ولا سفيهنا. قبل القرآن ترى كان كبيرهم، قبل القرآن كان إبليس يقول لهم يمين يمين يسار يسار، جاء القرآن فنزل مكانا من كبيرهم إلى تفيهم، لأن القرآن قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، قالوا إذا نخلف الحين. شوف القرارات الشجاعة، إلى أن فضحوا السحرة في الآية اللي بعدها، قالوا وأنه بدأ يفضحون الكهنة والسحرة كلهم اللي في الدنيا، قالوا وأنه كان رجال من الإنس، يقولون ترى احنا عايشين نشوف السحرة كيف يتقربون لنا ويعبدوننا عشان نسوي لأحد عمل، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالنتيجة زادوهم عزا، لا، الساحر دليل، فزادوهم رهقا، إلى أن قالوا وأنا لا ندري، تكفي للمن يذهب للكهنة، هم يقولون عن أنفسهم أن ما ندري، الكاهن يستعين بهم وهم يقولون وأنا لا ندري، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، خلاص. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وما عشان كده يا جماعة لو فهمنا القرآن ما عاد أحد مؤمن يروح الكاهن. قالوا وأنا لا ندري, شوف الأدب, الشر أراده الله ولا أريد, شوف الأدب, أريد يعني ما لم يسمى فاعله, ما دام الشر ما راح يقول الله. الشر أريد بمن في الأرض, لما كان الخير ما قالوا أم أريد بهم, لا أم أراد بهم ربهم رشدا, زي ما نقول غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت, ما دام النعمة أنت أنعمت, ما قالوا الذين غضبت, قال المغضوب. فأخذوا الأدب من القرآن, والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. في آخر آية إيش قالوا؟ قالوا آخر آية في نفس الصفحة, قالوا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى, إذن ينفع حتى يسمع كلام الله, وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى إيش آمَنَّا بِهِ, ما قالوا حفظنا ولا قرأنا. طيب إيش حسيتوا يا معشر الجن بعد ما آمنتم به؟ فمن يؤمن بربه, هذه حسوها داخلهم, فلا يخاف, والله العظيم ما عاد تخاف, والله إن أخذت القرآن كله والله ما عاد تخاف, فلا يخاف بخسا ولا رهقا, لأن الله يقول فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعال وانتقل إلى سورة الأحقاف, اسمع, وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن, إيش حتى يسمع, يستمعون القرآن فلما, خطوا بخطوا يا صدق القرآن, فلما حضروه قالوا أنصتوا, كل واحد سكت الثاني عمره ما سمعوا مثل الكلام, فلما قضي لين خلص القرآن, يوم خلص إشتار ولوا إلى قومهم, إيش مسلمين لكان إنجازهم كفار, لا أعلى منها مؤمنين, لا أعلى منها متقين, لا أعلى منها محسنين, لا ولوا, لأن القرآن وصل هنا, وإذا وصل هنا إيش علامته, تكون من المنذرين في صدرك حرج لتنذر به, قال ولوا إلى قومهم منذرين, رايحين بشكل, تخيل زميلك كان معك في نفس السكن راح رجع لك بشكل ثاني, فهم رجعوا إلى قوم منذرين, القوم شافوا العالم تغيرت وجوههم, تغير منطقهم, تغير كلامهم, أهدافهم تغيرت, كانت كل أهدافهم أرضية, الآن ما عندهم هدف إلا رضا رب العالمين, قالوا يا قومنا إيش غيركم, إنا سمعنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى, طيب إحنا سمعنا يا جماعة ما صار شيء, لو أعطي كل واحد فينا ورقة وأنا أولكم نقول يا الله إحنا كم ختمنا القرآن مرة, اكتب أي قرار شجاع سويت آية سمعتها وغيرت, هؤلاء سمعوا مرة واحدة شوفوا التغييرات كلها, ها؟ قال كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه, ايش فهمتوا, يهدي الى الحق, علمنا حقائق, علمنا ان في عالم ما ملك بيت هنا في الدنيا تجري من تحت المجاري اجلكم الله, بيملك قصر في الاخره ما يرى اوله من اخره, يجلس ينظر بس للثمار, ثم قبل ان يشتهي تو مشتهيها وجنى الجنتين دان, ثم تنزل عليه قطوفها دانية, ذللت قطوفها تذليلا, يهدي إلى الحق, علمنا وين بنروح, فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض, علمنا كل شيء ما بقى لنا شيء قرآن, يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طيب إيش تبغون فينا, ماذا تريدون, خلاص أنتم التزمتوا وأداكم الله, إيش تبغون منا, قالوا القرآن علمهم ادعوا إلى سبيل ربي ولتكن منكم أمة, فيبغون آمنا به بيطبقونه كله, قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله, ما عاد عندنا هدف له, أجيبوا داعي الله وآمنوا به, ثم بدأوا بالترغيب والترهيب نفس أسلوب القرآن, يغفر لكم من ذنوبكم جرائمكم وأسحاركم وبلاويكم اللي سويتوها كلها, يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم, ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. جماعة كيف وصل القرآن وتغيروا وثبتوا, يوم وصل هذا الكلام إلى قلوبهم, في جماعة نسأل أنفسنا سؤال, إحنا سمعنا كم مرة وقرينا كم مرة أي صار أي حركة سمعناها مثلا آية في المسجد طلعنا قلنا لأهلنا وبلغنا أهلنا ونقلنا لهم في آية اليوم سمعناها وبدأنا نشتغل. تعال حبيبي الغالي حتى نثبت لأنفسنا أننا والله نعمل جهد كثير ونحصل على نتائج قليلة، وهذا حال كل من أبعد عن الله عز وجل. ولو حسب يحسب أنه يحسن صنعه بس يعمل كثير والبركة قليلة والجهد قليل، الراتب ما يدري وين راح، استلمه اليوم كيف خلص قبل ما يعرف وين راح، بس راح في أولاده يحس أن المسألة اللي تأخذ عند غيره ساعتين تأخذ عنده شهر، يحس أنه يدخل أكثر لكن بركة أقل. هذه جماعة الأمور كلها تحصل عندنا في حال ابتعدنا عن هذا الكتاب. قال الله عز وجل باختصار يفهمها العامي والعالم والعلامة والفقيه والأمي، قال ومن أعرض عن ذكري، يقول والله لو عنده بنت ورا بنت وكاس ورا كاس ومليون ورا مليون هذا الأمر داخل هنا يحسه في قلبه ما راح يتغير، بيعيش ضنك فإن له معيشة ضنك، هذا الأمر ما حد يغيره. يا جماعة قاعدين نشوف العالم تنتحر وعندها كل شيء. إذن يا جماعة كيف نحس بطعم الحياة؟ كيف أسوي شيء قليل وأحس ببركة عظيمة؟ تعال حبيبي الغالي يعني نتدبر أنا وإياك آيات وراء بعض، هي خمس آيات والله إنها منهج في الحياة، ولا أعظم من قائد من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه، طبعا كلنا يا جماعة نعترف أن عندنا مشاكل، عندنا صعوبات في حياتنا، أما شهوات ما نقدر نخليها، واحد يعني يدخن ويتمنى أنه يتركه لكن يحس أنه ما هو قادر. جماعة بس نوقف في غير ونشكيت الأخوان إذن أحبتي الفضلاء، يعني كلنا عندنا شيء من الصعوبات في حياتنا، أما منفعة نريد جلبها أو مضار نريد دفعها، صح ولا لا يا جماعة؟ تجد أن إذا حصل عندنا مشكلة نتصل بفلان والفلان أتكلم فلانة عشان نحل القضية. ها تعال خذ الآية منهج حياة بإذن الله تحل لك كل القضايا مهما كان، والله مهما كان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، عندك أي مشكلة؟ أي مشكلة في نفسك في مالك في ولدك، أي مشكلة أي مشكلة، استعينوا بالصبر والصلاة. عندك مشكلة قلها وانت ساجد، خليك من الناس شوية وتعال قلها، اسجد عشر دقائق بدل ما تكلم فلان نص ساعة وانت ساجد عشر دقائق قل يا رب. يا جماعة أكثر ما تلقاه يحس بمشاكل ما يخشع في الصلاة وحاس إن القضية عادي، يمكن يتكلم يطرح الموضوع مع زميل مع صديق لكن عمره ما طرح الموضوع لله عز وجل وهو ساجد قال يا رب أنا ما أحس إني خاشع، استعنت بك يا رب صليت الآن هالركعتين أسألك أن ترزقني الخشوع في الصلاة، يا رب اجعل قرة عيني في الصلاة. إذن قال الله استعينوا بالصبر والصلاة، شوف الجائزة إيش الجائزة، إن الله مع الصابرين. لن نفسر الآية من ابن كثير رحمه الله ولا القرطبي ولا الطبري ولا ابن عاشور ولا الشنقيطي عليهم رحمة الله أجمعين، سنفسر الآية من كلام الله، وأقوى ضروب التفسير ما فسر القرآن بالقرآن. الآن الآيات اللي بعدها كلها تتكلم عن الآية، نبدأ يؤصل الله القضية أنك لو استعنت بي وصليت ودعيت الله وصبرت، لازم العناصر هذه كلها المحاور كلها، ها؟ لو كان منك هذا أبقلب الدنيا كلها لك، بيقلب لك النار برد، ما هو بيخفف، أثبت الآيات اللي بعدها أنه بيقلب لك كل شيء إلى ما تحب، من أقصى ما تكره 180 درجة ما تحب. نكمل الآيات، الآية اللي بعدها ولا تقولوا لمن، قل انتبه تتكلم وتقول ايش اقول، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طيب يا رب احنا شفناه ما يتحرك، احنا شفناه ما يتنفس، احنا شفناه ولمسنا قلبه واقف، احنا شفناه اطرافه جامدة، رأيناه يا ربي متجمد الاطراف شاخص البصر، كيف ما نقول لا تقول ميت؟ سبحان الله، لانه هل هو ميت؟ لا ما هو ميت، هو مقتول. لما استعان بالصبر واراد الله كان الله معه قلب عليه. ايش اكره ما يكره المجاهد؟ ايش اكره ما يكره الانسان؟ اخوف ما تخاف. وشو؟ الموت. اذا ليس ميت، هو الوحيد اللي ما يموت، تراه حي. ولكن طيب احنا ما شايفين، لانه مو النعيم مو لك، لا ولكن لا تشعرون. قلب الله الموت حياه. شوف الايه اللي بعدها ما زالت تفسر، يقلب لك الدنيا كلها. قال ولنبلونكم، حرف موطع على القسم، سيبتلى المؤمن والفاجر والكافر والمسلم والعاصي كل العالم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه مصادر الحزن عندنا، صح؟ يكذب عليك، أما واحد مات، ها؟ أو واحد تركك وراح من الأنفس، أو جايع ما يشلاقي طعام لأولادك، أو ما في ثمرات، ها؟ الآن العالم كله قائم عشان غلاء الأسعار، ها؟ والضايقين، صح؟ فقال الله بنبلونكم بهذه الأشياء كلها، ها؟ بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. البلاء للكل، من نبشر؟ من اللي بتكون معه يا رب؟ وبشر الصابرين. يقول سائل أبروح أقرأ في التفسير من هم؟ لا، اقرأها في كتاب الله. من هم الصابرون؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، فصل من العمل اليوم، يوم أصابتها المصيبة إيش قال؟ قالوا إن، ترى هذه هنقولها وإن حزينين، لا قلها وإن فرحان، إنا لله وإنا إليه راجعون. نمثلها يا جماعة، أعطيت الشيخ 1,000,000 ريال الآن، أبغى الكل يحكم، أعطيت الشيخ 1,000,000 ريال الآن بدون أي سابق يعني علاقة بيني وبينه، قلت لأخذ 1,000,000 ريال لك، ثم فجأة جيت أخذت 10 ريال، إيش أول إحساس بيحسه؟ بيزعل؟ بيزعل يا جماعة، معطيه 1,000,000 أخذت 10، يزعل؟ يا جماعة معطيه 1,000,000 وأخذت 10 ريال بس، يقول المال مالك، يقول أصلا 1,000,000 كلها لك، صح ولا لا؟ مش حيزعل ولا يا جماعة؟ لو زعل حاخذ 1,000,000 كلها، صح؟ إذا أول إحساس يحسه أخذت 10 ريال، أنت معطيني 1,000,000 تبغى زيادة، أصلا كلها لك، إنا لله. شفت الإحساس؟ أصلا أخذت كلية، القلب ينبض 115,000 نبضة في اليوم كلها بفضلك، 28,000 نفس كلها بفضلك. يا جماعة تجري في دماغنا 6 لتر من الدم، ما هو في كل لتر، في كل ملي لتر مكعب داخل، لن نتكلم عن اليوريا والكرياتينين والجهاز المناعي، لا نتكلم عن الكريات الحمراء، في 4 قطرات أو 3 ملي لتر مكعب من الدم. تعرف كم فيها من كرة حمراء؟ 5,000,000. لو تدفع ريال تدفع على كل ملي لتر مكعب من الدم 5,000,000 عشان تجري هالكريات الحمراء، لن نتكلم عليها كلها، خذ واحدة على جنب، طلع من 5,000,000 واحدة على جنب. تعرف ايش داخلها؟ 270,000,000 جزيء هيموغلوبين، مع كل نفس 4 ذرات أكسجين تروح على كل جزيء هيموغلوبين، صار عندك في الكرة الواحدة 1,300,000,000,000 ذرة أكسجين، يضخها قلبك لعينك وتشوف، يضخها قلبك للشعرة اللي في أصبعك السبابة في يدك اليمين وتنبت ما تموت. إذا إنا لله أصلا كل ألك، وبعدها وإنا إليه راجعون، وبيعطينا يعني ما يعني عظيم، يعني أخذت 10 ريال وإذا رضيت حيعطيني زيادة. فيقولون هذا الصابر عند الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الجزاء، شوف الجوائز يا جماعة في نهاية الآيات. هذا اللي ثبتنا يا جماعة، به الله سبحانه وتعالى. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الآن دخلوا في دائرة عظيمة، دخلوا في دائرة تنقلب لهم الدنيا كلها. الله يجعلنا وإياكم منهم يا جرايا رب العالمين. أولئك عليهم، دخلوا في دائرة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إيش بعدها يا جماعة؟ ترى الأئمة أئمة مساجد إذا قرأوا وصلها الآية إيش سوون؟ الله أكبر، لأنه حاس اللي بعدها مش ملهاش علاقة معه، صح؟ إيش الآية اللي بعدها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال طلعنا من الجو، طلعنا من الجو، صح؟ كنا داخلين في جو الصبر والبلاءات، وهذا الحين رحت مكة، لأن إحنا والله مش فاهمين القرآن. والله العظيم لو تبحث في القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، تبحث عن آية ناس تجي بعدها على طول، مش حتلاقي أعظم من الآية. نثبت إن الصفا والمروة، من وين عرفنا قصة الصفا والمروة؟ مين؟ مين يا جماعة؟ من وين طلعت قصة الصفا والمروة؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام وهاجر وإسماعيل عليه السلام، صح؟ ارجع معي الآية اللي قبلها، ولنبلونكم بشيء من الخوف، كانوا خائفين ولا لا؟ والجوع، خائف جائعين ما عندهم ولا قربة ماء، ونقص من الأموال، ما عندهم شيء قفار، ها؟ ولو عندهم مش ما فيش أماكن يشتروا منها. إيش بعد؟ والأنفس، كانوا ثلاثة ورجع إبراهيم وخلاهم. والأنفس، صح؟ والثمرات، وادي غير ذي زرع. لكن لما مشيت مع إبراهيم عليه السلام تقول يا إبراهيم لمن تتركنا؟ يعني أنت تاركنا أنا والصبي هذا عليه الصلاة والسلام لمين؟ فإبراهيم ما يرد، وإبراهيم عليه السلام لا تقول لا الله يريد كذا، ما ينتهي الدنيا كلها. فاتخذ الله إبراهيم خليلا، فكانت تكلم إبراهيم ما يرد عليها، ثم علمت أنه مستحيل يسوي كذا إبراهيم. إبراهيم قلبه إيش وصفها الله؟ إن إبراهيم لا الله، يعني إذا كان يا جماعة يجادلنا في قوم لوط كيف أجل حبه على ابنه ومع ذلك تركه، لأن الله عز وجل عنده أغلى من كل شيء. المهم أنه تركه، تقول يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله قال روح سيبهم. إيش قال؟ قال اللهم نعم. إيش قالت؟ قالت طيب متى حترجع لنا، ولا طيب إيش حنسوي، ولا إيش قالت؟ وبشر الصابرين، قالت ما دام قال لك إذن فلن يضيعنا. رجعت، والله لبقاء الله معنا، إن الله مع الصابرين، لبقاء الله معنا أحب وأعظم وأجل من بقائك معنا، ووالله لحفظ الله لنا أعظم من حفظك لنا، ووالله لرزق الله لنا أعظم من رزقك لنا. فرجعت راضية، إنا لله وإنا إليه راجعون، استعانت بالصبر، راحت تدعو الله عز وجل في السبع أشواط. إيش صار؟ خلنا نرجع الآية، ولنبلونكم بشيء من الخوف. قلب الله الدنيا كلها، صار المكان اللي مليان خوف أأمن مكان في الدنيا، من دخله كان آمنا، خلاص حتى الحيوانات ما تخاف، مش الحيوانات، حتى الشجر ما يعض شجر مكة، ما تعض شجر مكة. الخوف في أحد جائع في مكة يا جماعة، حتى صار تغلط تروح تذبح ذبيحة تأكل أهل مكة عشان ما يجون، صح؟ قلب الله الدنيا كلها، خوف وجوع ونقص من الأموال. الآن المكان هذا اللي ما كان أحد يبغاه صار أغلى مكان في العالم، كل ما قربت من مكان هاجر كل ما صار المتر أغلى من قطعة أراضي في غيره، صح؟ أغلى متر في وين؟ أغلى متر في الدنيا، أقرب متر لمكان مسعى، مكان الصفا والمروة، ها؟ ونقسم من الأموال. إيش بعد؟ والأنفس. الحين تلقى لك مكان في مكة، صار المكان اللي ما في أحد صار مزحوم، ما تلقى مكان. شوف الأجارات غالية والعالم زعامة، ما أعظم الله. يقلب لك الدنيا كلها إذا رأى منك صدق ورضا بما قسم، لن يضيعنا خلاص. والأنفس والثمرات. الآن يا جماعة رح في الصيف، وأتحدى أي واحد ما يلقى فواكه الشتاء في الصيف، مش فواكه الصيف في الصيف. في مكة تلقى فواكه الشتاء في الصيف وفواكه الصيف في الشتاء. شفت ما أعظم رب العالمين سبحانه إذا كان معك. عشان كده يا جماعة نحتاج، إذا كان عندنا مشكلة في المال استعن بالصبر والصلاة وقل الحمد لله وابدأ صلي، قل يا رب أستعين، أنت أمرتني أنك تكون معي، إذا استعنت بك يا رب كن معي. ثم تبدأ في المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وش الجائزة؟ ما يضيع يا جماعة عند ربي شيء. ممكن أحيانا تسوي مجهود كبير للناس وما يبين في عينهم، تقول والله ما يبين، والله كنت أثر عشان، صح ولا لا؟ الله عز وجل على هالمجاهدة، واحد تارك الدخان وصداع شديد عنده، هالمجاهدة هذه قال سأكون معك وإن الله لمع المحسنين، ترى ما راح أضيعك وبعطيك أعظم من هذه. يا جماعة دعونا نستفيد من القرآن. مقطع استفاد من هذا المسكين على ذنوبه وعلى دنو قدره، ولكن والله يحب لكم ما يحب لنفسه. فتعالوا يا جماعة نعيش مع هالمواقف في القرآن، نبغى المواقف اللي تحركنا. الله ما جعل القصص هذه في القرآن بس كذا، قال لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لمن؟ للأنبياء. لأن إبليس حيجيك يقول لك يا عمي وينك أنت، وين الأنبياء؟ صح؟ صح ولا لا؟ فقال الله عز وجل لأولي الألباب، يقول مش تزعل أنت لما يقولك واحد ما تفهم، ها؟ إلا أفهم، طيب تعال إيش فهمت من قصص القرآن؟ صح؟ لأولي الألباب قال الله عز وجل يا بني آدم، خطاب الآن ليس الأنبياء، لبني آدم، إما يأتينكم رسل منكم. جاءنا رسول ولا لا؟ جاءنا. احنا من بني آدم ولا لا؟ من بني آدم. يقصون عليكم آياتي. شوفوها يا جماعة في الدواء فرضوا، ها؟ آيات وقصص. ايش نسوي؟ نقول هذول الأنبياء احنا وين؟ لا. فمن اتقى وأصلح، هذا المطلوب منه، تسمع القرآن تتغير مثل ما غير الجن. ايش يصير لهم؟ مش الجائزة؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا جماعة احنا لازم نفهم ايش معنى لا خوف عليهم، لازم نفهم الآيات. لا خوف عليهم يعني من المستقبل، خايف يصير كذا، لا ماش حيعدل لك الله الدنيا كلها، ها؟ خوف من المستقبل، والحزن على الماضي. تخيل واحد ضمن له الله المستقبل ما في خوف والماضي ما في حزن، كيف ايش؟ فلا خوف عليه لا يضل ولا يشقى. بس متى يا جماعة؟ اتقى وأصلح، قاعد يغير. احنا ما جربناها يا جماعة، يعني احنا متقين ولا أصلح؟ احنا يا جماعة قال الله فمن تبع هدايا، يسمع الآيات يطبق بعينه بسمعه كل شيء، ايش يصير؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف الآيات هذه حبيبي الغالي، أعلم أنك تحفظها، لكن تعال شوف العبرة منها. أقسم بالله إذا كنت الآن خايف من مشكلة في العمل، مشكلة في بيتك، مشكلة مع أهلك، مشكلة في أرحامك، مشكلة في الدولة، أي مشكلة عندك، والله العظيم يحلها لك رب العالمين، لكن يحلها بطريقة مثل ما نقول، بدل ما تسوي جهد كبير وتحس أنك ما عملتش حاجة، ها؟ لا، تصير تسوي شيء قليل وتحس نتائج عظيمة. خلينا يا جماعة بس تكون نحس بهالآيات بهالقلوب. قال الله عز وجل، يعني كل حرف فيه طعم في القرآن، والله العظيم. وما تلك بيمينك يا موسى، من حبه حاطة في اليمين، ايش قال؟ قال هي عصا، كذا الآية عصايا. ليش عصاي؟ لأن أي شيء تحبه، لو أسألك عن كرتون مناديل في سيارتك أقول لك إيش هذا؟ حتقول، ما تقول كرتون مناديلي إنه مش عامة كثير، صح؟ حتقول كرتون مناديل، صح؟ لكن لما أسألك عن جوالك إيش حتقول؟ جوال، حتقول جوالي، ها؟ أي شيء تحبه تنسبه لنفسك. فموسى عليه السلام من حب العصا قال هي عصاي، ثم بدأ يبث علاقته في العصا. هنا جت الرحلة، بدأت الرحلة في تدبر آية مع هالقصة. قال هي عصاي، ثم بدأ يشرح إني يا رب ما أقدر أتخلى عنها أتوكأ عليها، يعني مش أستفيد منها كل أسبوع ولا كل مشوار، كل خطوة أتوكأ عليها. وأهش بها على غنمي، يعني يقول أهل التفسير والطبري وابن كثير والقرطبي وفي الجلالين يقول أي أضرب بها الغصن، شوف كيف ميسرت الحياة، أضرب فيها الغصن تسقط الأوراق تأكل الغنم، بدل ما أطلع للشجرة وأقعد أقطع، ها بس أسوي الحركة هذه. يعني يا جماعة نافعت ولا لا نافعت؟ أنا نستفيد منها أنه ما يقدر يخليها. وقال وأهش، وأهش في لغة العرب أي أزجر، يعني أزجر بها الغنم بدل ما أروح أطاردهم من يمين وطاردهم من يسار، صرت أسوي بس حركة واحدة يجتمعوا في مكان. مسهل الحياة ولا ما سهلت؟ نستفيد منها؟ يقدر يتركها؟ لا، مش سهل عليه. قال وأهش بها على غنمي، وما زال يحس أن باقي مشاعر بينه وبين العصا. قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني يا رب ما أقدر أوصف لك وش اللي أحتاجه في العصا. قال ابن عباس أي كم خوفت بها من سبع، وكم دافعت بها من عدو، وكم ركزتها في عز الشمس وعز الحر، وجعلت ثوبي وتظليت، المهم أني ما أقدر أتركها، مش قادر أستغني عنها. إيش الرسالة اللي بعدها؟ قال ألقها، ما أعظم الله. يبغى يعطيه لكن ما يصلح يعطي الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، أبى أشوف من أغلى العصا كلان. ألقها، ما خلي تخلص منها، ما يصير معك شيء توكع عليه ولا تشبع على غنمك ولا إيش. قال قال يا رب بس أنا طيب من يجيب لي عصا ثانية؟ طيب أعطيني عصا ثانية وأفكها، ها؟ ولا قال ما أقدر؟ إيش قال؟ وألقاها ولا ثم ألقاها ولا فألقاها؟ إيش يعني فالفورية؟ يعني قال تبغى أدب نفسي معها، مو أدب هاي، ألقي روحي كمان، لأنه ذكي بطل يعرف يتكلم مع من. إحنا يا جماعة لو يجيك واحد الآن من وزراء الدولة يقول لك ممكن تعطيني الجوال هذا، حاضر حلالك والله، نقول صح، لأنك تدري أنه أكيد هو عنده بيعطيك. فكيف برب العالمين؟ مباشرة هذا اليقين يا جماعة مع رب العالمين، مباشرة فألقاها، لا تنسى الفاء هذه بتجي معنا كثير بعد شوي، فألقاها على طول مباشرة. موسى بطل، يعلم أن العصا هذه جت منين؟ من فضل الله، صح ولا لا؟ صحته اللي واقف فيها هو ويمشي من مين؟ من الله عز وجل. الغنم من مين؟ من الله عز وجل. كل شيء من الله. كان أكثر صفقة مع الله إلا ألقيها الآن وألقاها. شوف يا جماعة هنا السر اللي إذا فهمناه والله حتذوق طعم، ليش حتحتاج بعد توقف تقول للناس فتن وما فتن، حتدري إيش ما إيش إيش يعني علاقة مع الله عز وجل. الآن ألقاها موسى، المفروض إيش يصير؟ لو تعاون مع بشر وسويت له شيء المفروض يعطيك، صح؟ الله عز وجل يعلمنا أنه ما تنجح معي بخطوة واحدة، يعني لو كان القضية كذا لساد الناس كلهم، كان كل واحد قال الحين أغير أصير زي النبي عليه الصلاة والسلام وأترك كل شيء. لكن الله يختبرك لأن عنده عطاء خزائن السماوات والأرض كلها بيده، لكن مش هيعطيك إلا حتى تثبت لنفسك عنده أنك أنت تستاهل، وأن ما في شيء بغيرك عن الله عز وجل، وأنك أنت، لأن في ناس كثير يغير ويبدأ ينتظر أعطاني ولا ما أعطاني، إذا ما أعطاني حرجع، صح؟ والله سبحانه غني، ترجع ارجع، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لكن القضية الآن هنا في قضية أن لابد خطوتين ورا بعض، لكن الخطوة الثانية شكلها غريب مش زي الأولى. الأولى فألقها، يعني أنت كنت مستفيد منها اتركها. شوف الخطوة الثانية، المفروض تصيب ذهب، صح؟ عشان كذا احنا أكثرنا فاشل في التعاون مع الله، ما صار الذهب خلاص عطني العصا، صح يا جماعة؟ عشان كذا لما ألقاها الله يبغى يريد أن يغرس في قلب من أراد وتدبر القرآن أن القضية ما تنجح معي بخطوة واحدة، خزائني ملأة، لكن مش حتاخذ إلا لأن الله إذا رضي إيش؟ إذا رضي أرضى، معادلة في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، سواء طلبتها أو ما طلبتها، كل خير يرضيك به يا رجل. فلما ألقاها بدل ما تكون ذهب، إيش صارت؟ حية، ويليتها حية وبس. الحية تخوف الحالة بدون ما تسعى، هذه حية وتسعى كمان. بعدين تجي عند موسى وتهتز كأنها جان، يعني فوق إنها حية، شكلها كنا جن. هذا جزاء يا رب، صح ولا لا يا جماعة؟ دائما نسوي كذا، نقول غيرت بس الدنيا كلها انقلبت علي، صح؟ الناس كلها قالت ايش فيك انت، تغيرت، انت متشدد، وانت وهم متشددين معقدين عند ابليس. تقول اترك الاغاني، قال ما اقدر، معقد ابليس، صح؟ صح والله يا جماعة، اترك الدخان، ما اقدر، مش قادر، لانه هو معقد. بس مشكلة ما وعد ابليس بغرفة في الاخرة. من احسن معقد متشدد؟ على الاقل انا معقد باوامر الله، الحمد لله، بس ابغى جنة. لكن انت الشاهد يا جماعة، لما القاها إذا هي حية تسعى تهتز كأنها جان، قال ابن عباس صارت تسرع غدوا وتروح رواح وترجع مرة ثانية، ثم مرت على نخلة، كما يقول ابن عباس، فألتهمتها أمام موسى، كاد يجن موسى عليه السلام. أول ما شاف القضايا ذي ولا مدبرا ولم يعقب، حتى ما التفت، ما عاد يبقى العصا. الله يقول لموسى عليه السلام، والرسالة لنا يا جماعة، موسى مات، وموسى القرآن ما أنزل لموسى، القرآن نزل لنا، صح؟ لذكر لك أي محمد عليه الصلاة والسلام، ولقومك، وسوف تسألون، حسألك إيش سويت. فقال لها الله عز وجل، يا موسى أقبل ولا تخف، يعني إذا كنت تخطو خطوة لمدير وتظن أنه في قدرك، والله فالله جل جلاله أجل وأعظم، والله إن الله أعز من أن يجعلك تخطو خطوة لأجله ثم بعدين يخذلك أو يخوفك. بس يبغى يرسل رسالة يا جماعة، اختبار لها القلب، أقبل ولا تخف. جاء موسى، يا كنت مع الله فلا تخف، فللعالم يسوون وتهتز والظروف حولك ترتج، ما يهمك، واصل، ترى الفرج قريب. أول ما جاء موسى الله أمره أمر عجيب، قال خذها. سبحان الله يا رب، يوم كنت أحبها وأشبها وأستفيد منها تقول ألقها، يوم صارت حية ما أبغاها وأبغى الفكة كله منها تقول خذها. شفت الاختبار يا جماعة؟ شيء يختبرك اختبارين، ها؟ شيء تحبه يقول لك اترك، شيء تكرهه يقول لك خذ، ها؟ قوم الصلاة الفجر صحيح، ها؟ طيب موسى ايش سوى؟ في امر اصعب من هذا، خذها وايش؟ يعني لو اقتنعت اخذها من داخل ما اقدر اتحكم، قلبي يسعد، صح؟ لكن الله يبغى يعلمنا انك اذا خطوت خطوة لله فكن على يقين ان الله اعز من أن يخذلك وأن ترضيه، مستحيل. فموسى عليه السلام مد يده عند العصا، إيش صارت؟ سنعيدها سيرتها، كل شيء بأمرها، هو ما يبغى يضرك، ما التوت عليه ولا لدغته ولا قرصته، ها؟ خذها سنعيدها سيرتها العصا. لكن أنت تغيرت، أنت ارتفعت في عين الله عز وجل يا موسى، الآن ألقيت عليك محبة مني، تغير وضعك، الآن سأفرج لك هموم ما تفرج عند غيرك، الآن سأعطيك أمور ما أعطيها لغيرك، ما دام تركتها وأنت تحبها لأجلي، ما دام أخذتها وأنت تكرهها وخايف منها لأجلي. تكفون يا جماعة، بس خلنا نركز ونقارن مشاكلنا ومشاكل موسى عليه السلام اللي طلعه والله منها، وإيش إحنا نسوينا مع الأشياء اللي نحبها وما يرضاها رب العالمين، وإيش سواه؟ ها؟ تورط موسى مو مع رئيس، وليس مع مدير في العمل، تورط مع من؟ مع أكبر طاغية في الدنيا. من هو؟ فرعون. وفرعون من قسوته يقطع رؤوس الأطفال وهم صغار، يعني تحمل الأم 9 أشهر ثم يأخذ يقطعها قدامه، يعني شوف القسوة، ما بالك في هذا اللي هو غايض أصلا. فدخل جام جمع 300,000 ساحر، وعدهم بيعطيهم كل شيء، قال نتفوه، نبغى نقطعه، ناويه نية. موسى عليه السلام لما رأى الله يصف المشهد يقول، وجاء سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذا قال العظيم وصف العظيم شيء بأنه عظيم، فعلا من عظيم. أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، ومن اتقى وأصلح فلا يخاف، والجن يقولون فلا يخاف. يوم تتبع الله عز وجل ما تخاف. قال لا تخف. طيب يا ربي أنا ما معي دبابات ولا معي أسلحة ولا معي شيء. ألقي ما في. شفت اللي في يمينك اللي سويت اللي تركتها لأجلي واللي أخذتها وأنت تكرهها لأجلي ألقيها. وش بتسوي يا ربي عصا؟ لا. صار مصدر خوفك يوم أرضيتني فيه أبا خليه مصدر أمان عندك الحين. يقلب لك الدنيا كلها. ألقاها موسى فإذا هي تلقف في قراءة. تلقف. تخيل مشاعر موسى عليه السلام. وهو يطالع وينظر العصا تأكل كل سحر هؤلاء. تخيل مشاعرك وأنت داخل على مديرك في تحقيق ولا في شيء وأنت تجدهم فجأة جو ناس يدافعون عنك وكيف ثم تطح. ما بالك إذا كان رئيس دولة وناوي يفتك. فموسى عليه السلام انقلبت مشاعره. تعال شف أن أسوأ شيء كما اتفقنا أن الله إذا رضي يقلب لك الدنيا كلها. الموت خلاه للمجاهد حياة. ها أكثر مكان جوع خلاه أكثر مكان في أكل. خوف صار من دخله كان آمنا. الآن مين آخر ناس توقع أنهم يسلمون؟ السحرة لأنهم جايين يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. شوف ما أعظم الله. آخر واحد تتطوره لا تفكر أن الله عز وجل مثل خلقه جل جلاله ليس كمثل شيء. خلى السحرة ما قال سجدوا. قال فألقي ما لم يسمى فاعله. ألقي السحرة ساجدين. شيء القاهم. قالوا آمنا برب. شوف كيف مشاعر موسى. يعني يطلعك عشان تذو قرنت الهم يوم موسى يلقي العصا ويوم أخذه ويحيه. الخوف هذا الساعة هل يقارن بالفرج العظيم هذا؟ لا. لكن هو عظيم سبحانه. تترك لأجل شيء قليل يعطيك. طيب تخيل موسى ما رمهاش. لو موسى قال والله مش قادر يا رب أنا مقدر. ها؟ مقدر أفكر. إيش كان بيصير؟ طيب يلا هشبها على غنمك الحين ما عاد تنفع. صح ولا لا يا جماعة؟ طيب تخيل أنه رماها لكن يوم شاف الوضع تغير قال مش حاخذها خليها. كان الحين مش معاه. صح ولا لا يا جماعة؟ إذن يقلب الله الدنيا لك على أمر تركت شهوتك فيه لأجل الله. صار الموقف اللي بعده أسوأ منه. الحين فرعون طلع يعني يزبد ويرعد. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. أنت ومش مغتاظ مذبح أولادهم. الحين وأنت مغتاظ بتسوي. شوف يعلمك الله أن ترى مهما كان ظروف حولك ترى بطلعك إذا لك تاريخ معي إذا لك معاملة معي. صح. لما جاءوا عند البحر يا جماعة يقول الله عز وجل فلما ترى الجمعان كانت تشوف صوت الصورة جو 600,000 متجزين بالسلاح. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. والربطنا يا موسى. ودائما المخذول مخذول. والله المخذول مخذول يا جماعة. ودائما اللي ما لهش علاقة طيبة مع الله عز وجل سهل ينكسر ويخاف من أي شيء. في ناس الحين مهزومة يقول يا أخي خل إسرائيل يعطونا المصح. صح. هذا وانت هنا لو كنت هناك شو ناس مخذول. فقالوا يا موسى إنا لمدركون أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما ورطنا. لو مخلينا قاعدين نغسل ملابسهم الدليل دليل يا جماعة. مخلينا نغسل ملابسهم نخدمهم أحسن. إيش قال البطل؟ قال كلا إن معي إيش عطاي. لا الآن قضية أكبر. إن معي ربي سيهدين. طيب كيف؟ ما وين دباباتك وين أسلحتك؟ العالم قدامنا الآن ما لي دخل. لكن بيدبرني. أمس كان قدامي 300,000 ساحر وخفت ودبرني. هنا ما أخاف. لاحظت هنا ما قال فأوجز في نفسي الخيبة. خلاص فهم الدرس للبارح. وكل ما تقدمت إلى الله عز وجل ورأيت عطاء تثق في الله يزيد يقينك. مفهوم الدرس أحبتي؟ لاحظت أول أغنية خاف. لكن أمس 300,000 ساحر ونفعه. كيف ما ينفع اليوم؟ سيهديني على يقين. إيش بعدها؟ أول حرف. أول حرف ف. ليش ف؟ لأنه هو سريع في طاعة الله عز وجل. على طول فأوحينا إلى موسى. إيش أسهل مكان يا جماعة؟ يروحوا يمين ينحاشوا يهبوا ولا يروحوا يسار ولا يواجهوا ولا يروحوا البحر. البحر صعب يا جماعة. قوم بيموتون معهم أطفال ونساء. ها ولو يعني لو راحوا قدام قتلوا وقتلوا. المهم الشاهد أنهم أهون من الموت المحتم. أو يمين أو يسار. أصعب مكان البحر. ما أعظم الله. يقول أخطر أصعب مكان في الظروف وعدك. قال فأوحينا فأنضرب بعصاك البحر. يا رب البحر يحمل أطنان من البواخر، كيف تأثر فيها العصا؟ هي مش العصا اللي حتأثر. طيب ليش الله مركز على العصا؟ بيعلم موسى أنك تركت تغير وضعك عندي بهالعصا. الموقف اللي خدت معي هالعصا بعلمك إيش سوالك الموقف ذاك. أضرب بعصاك البحر فانفلق هناك فألقاها فإذا هي هنا فأوحينا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مشوا لا في أمر قبله، إذ أسلك لهم طريقا في البحر إيش ما أعظم الله. يعني مش عشان ما تغرق، عشان ما تزلق، عشان ما تزلق. يعني إذا فرج أفرج لك يا جماعة، لو أصب موية هنا بكرة ألقاها مبلولة بحر كامل. يا ربي ما أعظم فرج الله يا جماعة. يقول لك أصعب شيء أفرجه وفرج، فرج مش أي فرج، أخليك ما تزلق مش ما تغرق. نجو. آخر موقف وخلي انتهى الوقت. آخر موقف لما كانوا في صحراء على يمينهم جبال وأحجار والشفاه تتلمض والحناجر جفت، أطفال يبكون ونساء يبكين وأطفال رضع وشيب ركع وبهائم رتع، شافوا الموت ما عاد عندهم ماء، قرب ملتصقة بعض ما في ماء. وإذا استسقى موسى لقومه قالوا نبغى ماء. إيش بعدها يا جماعة؟ أول حرف فاء. فاء شتو يا جماعة؟ فاء، لأنه هو سريع يا جماعة. إحنا ليش ما تستجاب دعواتنا؟ قال الله عز وجل جماعة، هي باقي ثلاث دقائق بس نخلص مع الأخ جزاه الله خير يغير الفيلم وننتهي إن شاء الله ومنها نشرب مويه إن شاء الله. الله يا رب يسكينا وإياكم تسبيح الجنة يا رب. إذن يا جماعة إحنا ليش تتأخر دعواتنا؟ يا جماعة بالقرآن يوضح لك كل شيء، يجاوبك على كل سؤال. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال أسمع، قال أجيب. شوف الشروط اللي بعدها، أجيب دعوة الداعي. إذا راح يجيب أحد يدعي له ولا هو يدعي؟ إذا دعاني هو. ها طيب وش بعدها؟ فليستجيب لي. يقول هو ما يستجيب لأوامري ويبغاني أستجيب لدعاء. سمعت يا جماعة؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لأجل هذا سورة الأنبياء فيها صفحة فيها مشاكل ما تنحل. مشكلة أيوب عليه السلام مرض، فقد 14 من أولاده ماتوا وجسمه صار يتساقط الجلد وفي حال بئيسة. ثم قال فاستجبنا له. ثم بعدها أسوأ حالة سجن في الدنيا، مش في زنزانة، في بطن حوت، روائح وانزيمات الكبد، ومع هذا قال فاستجبنا له. ثم زكريا عليه السلام أصعب حالة عقم في الدنيا، الرجل الزوج عمره 100 سنة، الزوجة 90 سنة، عقيم وهو عاقر يعني مستحيل يجيه عيال. قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ثم ايش قال بعدها؟ قال إنهم كانوا ايش يسارعون. عشان كده كلها فاء فاء فاء، ما قال كانوا يعملون. ما أعظم من الله عز وجل شكر. إنهم كانوا يسارعون في أيام الرخاء في الخيرات، ما كان يسمع حاجة ترضيني إلا يسويها. تعالوا نكمل يا جماعة. وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب. الاستسقاء يا جماعة دائما ندعي ونصلي صح؟ ليش الله يذكرنا بالعصا؟ ليش يرجعك للعصا؟ يقول إذا كان ما عندك موقف حاول تسوي لك موقف مثل هذا. قال فقل نضرب بعصاك. الآن على يمينه رمال وتراب وجبال وأحجار، ايش اخر واحد تتوقع طلع ماء؟ ايش اكثر واحد فيه؟ شفت ما اعظم الله. يقول اخطر اكثر واحد طلع الفرج. اخر شيء تتصور انه يكون من الفرج بخليه السبب الفرج. اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. ف سريع، ما عندك مشاكل يا جماعة. عشان كذا احنا ما عندنا مواقف مثل العصا فتجينا المشكلة جننا جن ما ننام سنين نبغى نحلها. والله يا جماعة لأن إحنا تمتعنا في معاصي سنين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال فانفجرت منه كم عين تكفي؟ لا، 12 عينا. ما أعظم الله! إيش هذا الفرج؟ إيش هذا الموقف اللي مع الله عز وجل بهذا القدر يجعل هالعصا تضرب بحر سائل يجمد، تضرب حجر جامد يسيل؟ يا جماعة القضية والله العظيم القضية أسهل على الله ما نتصور، لكن يبغى لنا يقين مع رب العالمين. اختصار ونهاية المقام. في نهاية المقام أحبة الفضلاء، هي 4 ثمار تأخذها بخطوة واحدة، لكن نصدق من اليوم نطبقها. أحد فينا يشك في موعود الله عز وجل؟ لا. أحد فينا عنده شك بسيط في اليقين أن الله عز وجل مستحيل ينسى لك حسنة؟ والله لا. قال في كتابه وإن تك حسنة، يقول بس لو يصدقون معي، وإن تك حسنة إيش؟ يضاعفها وهي حسنة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فرج عن موسى عليه السلام كله عشان حسنة واحدة. قال الله عز وجل ولو أنهم إيش؟ يقول لو الناس هذه غيرت، هو تعبان مع إبليس وما حصل شيء، يضحكوا ساعة ينزعلوا سنة صح؟ يدفع ثمنه. قال ولو أنهم إيش؟ قرأوا ولا حفظوا ولا فعلوا ما يوعظون به؟ تستكفون. خلنا نجربها، جرب اللي بتسمع آية تفويها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان ماذا؟ لكان خيرا لهم. يقول والله أعلموا إيش معنى خير. خير لمن؟ مو له سبحانه، لهم. وإيش بعد؟ وأشد تثبيتا، من أهم أسباب الثبات أن تفعل ما توعظ به. وأشد تثبيتا، خلاص لا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إيش قال بعدها؟ هذا في الدنيا. ومن يطيع الله، ما قال يحب الله بس، قال يطيع الله، وما قال يحب الرسول، قال ويطيع، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. 4 ثمار كلها خذها سريعة. أخي الغالي، لك وعد من الله أنك ما تخاف، لك وعد من الله أنك ما تحزن، لك وعد من الله أنك ما تشقى في أي أمر من أمور حياتك، لك وعد من الله أنك لا تضل، الأمور عندك ما فيها غبش، ما تعرف من ترضي تؤذي رب العالمين، إذا سويت خطوة واحدة بس، هي إيش؟ فمن تبع هداي. خلنا يا جماعة ندوق طعمها، خلنا من اليوم نتبع. إحنا جربنا نتبع أهوانا صح؟ والله العظيم الآن طفشنا، يعني ظروف مؤثرات خارجية ضحكنا شوي، بس إحنا والله زعلنا، والله نحس نقص في أنفسنا وأموالنا كل شيء. فتعالوا يا جماعة، موعود الله حق، الجن قالوا حق فآمنا به. هنا يا جماعة سؤال، إذا بغيتوا نوقف معه وقفنا معه، ما تبغون إحنا نتين ولا؟ والله أدري أنكم جزاكم الله عنا خير الجزاء، يعني صبرتوا في هالحر شوي، لكن أسأل الله جل جلاله أن يذيقكم برد عفوه وحلاوة مناجاته، وأن يجعلها يا ربي فرجا لكم وبلاغا لكم للفردوس الأعلى. إن ربي سميع الدعاء. إن أردتم أحد الأخوة يسألني عن شرح حديث المؤمن مرآة أخيه، وفي هذا الحديث عجائب ترجمته في كذا لغة، والله يا جماعة في بويزي ستيت، في جامعة بويزي، لما أرسلت الحديث بالترجمة العالم كلهم درس بروفيسورية يسألوني من هذا وكيف، هل له أحاديث أخرى؟ والله يا جماعة الحديث طبعا سهل، احنا نقول سهل، تبغون نقف معه ولا انتهينا؟ الحديث يا جماعة ببساطة يجعلك أنجح إنسان في الدنيا بإذن الله عز وجل، بالذات إذا احتسبت أنه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث 3 كلمات، سواء كنت أب مع أبنائك أو ابن مع والدك أو صديق مع صديقك أو رئيس مع مرؤوسك أو مرؤوس مع رئيسه، أي ما كنت، إذا فهمت الحديث 3 كلمات هذه وطبقتها، أقسم بالله أن يحبك الله عز وجل ويحبك الناس، تجد أنك أنجح مخلوق، ما عندك مشاكل، أشياء كثير بتزال عن عن عن وضعك، تحس بتقارنها في أول مع الآن تحس أنك تغير. نأخذ الحديث يا جماعة، الحديث رواه أبو داود وصححه شيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة أخيه. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، والله عظيم، يقول كلمتين تفسرها في كتاب، كلام عظيم. لما يختار النبي عليه الصلاة والسلام مرآة، ترى هو ما يقصد صورة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ترى ما يصلح أن طبقوا على البعوض أو الناموس، خلاص حدد الذباب حدد الذباب، هنا حدد المرآة. طيب تعالوا نستفيد من الحديث. أنت لما توقف ما عاد تحتاج كتب علم النفس، ما عاد تحتاج دورات فن الاتصال الفعال ولا التفاوض الفعال ولا أي دورة. وانت واقف حاول تعامل أولادك في التعامل، وانت واقف قدام مرآة، ها، إذا فيك بقع سوداء في ثوبك ولا في جميصك، المرآة إيش تقول لك؟ تقول لك إيش هذا ثوب؟ ثوبك كله وسخ يا عمي روح غير، ها؟ ولا إيش تقول؟ تقول ثوبك كله نظيف صح؟ إلا بس بقع سوداء. واحد كذا نتعامل مع بعضنا، ولا غلط مرة واحدة وكله كان يسوي زين نكمل الآية كلها. الأمر الثاني، المرآة ما تكذب، ما تقول لك لا لا لا ما في ثوبك، قميصك أحلى قميص في الدنيا صح؟ ما تكذب عليك وتطلع تفاجأ أن الناس كلهم شافوا، صادقة. ما تكبر الموضوع تقول لك لا أبد جد كده خلاص جد كده. الأمر الثالث، المرآة تعلمك بينك وبين نفسك، ما تروح تزعق. إيه النقطة هذه قاص تكسر يبغى يسمع الثاني، تكسر النقطة اللي هنا الوسط خلي هنا، إيه عارفين يا أخي بس بغلط. الأمر الرابع، لو رحت وغيرت قميصك ولا ثوبك ورجعت مرة ثانية، المرآة إيش تقول لك؟ تسكت بس تشوف الوسخ والنظيفة ما تشوف، أو تقول لك ما شاء الله اشتين ثوبك، ها؟ ما تقول لك بس يا حبيبي نسيت أنت ثوبك الوسخ الأول، خلاص نصحت وغير خلاص الحمد لله. كم بعضنا من ينصح واحد عن أمر ثم يغير، ثم يقول بس نسيت ذاك اليوم، طيب خلاص غير الرجل انتهى. طيب الأمر الخامس، لو جلس ينظف قدام المرآة، إيش تقول للمرآة؟ ظنك تقول للمرآة والله يا عمي لو تقعدت أنا وصخ وصخ، لا ما تقول كذا، تقول كويس الآن راح 10% ممتاز واصل، يعني تبين لك لو أدنى شيء زين. إحنا يا جماعة نتعامل مع بعضنا نشوف عمل زين زين زين زين، ثم واحد شين حط عليه إكس، والله يا جماعة هاي تعاملنا خسرنا ناس كثير عشان كذا. ها الأمر السادس، المرآة لما أنت تروح وتخليها وجاء واحد ثاني طالع، ما تطلع صورتك باللوساخة اللي كانت تقول شفت فلان سوى كان هنا، فاتك لابس قميص عمري ما يتوسخ منه صح ولا لا يا جماعة؟ خلاص تحفظ سرك، رحت خلاص ما تسببنا مشاكل، هذه يدق عليك فلان ليش تكلمت علي، لا والله ما تكلم انت قلت له، خلاص كن مثل المرآة، مؤمن مرآة اخي. السابع يا جماعة، المرآة إذا كان فيك بقعة وسخة في ظهرك ما تطلعها لك صح؟ لأن أنت جاي تناقش موضوع قدام، ما تقعد تدخلك مواضيع أنت ما تبغى تناقشها. أنا ناقشك المشكلة هذه، تقول بس أنت عندك مشاكل كثير يا أخي، هذه خلي أشوف الوراء، لا تشوف، هو لا يناقش معك موضوع ناقشه معه صح ولا يا جماعة؟ لا تدخل مواضيع ما لها علاقة. الأمر الثامن يا جماعة، كل ما كانت المرآة وسخة كل ما كان العاكس وسخ، فاختر صديقك اختر أخوك واعرف من تستشير، ها؟ كل ما كانت المرآة. الأمر التاسع، أنت لما تكون واقف قدام المرآة هل تجلس؟ تقول لك أيوة بالله كويس، تقعد تكلم فيه بالله دقيقة، تكلم بجوال كمل هاي جماعة تسوي كده المرآة؟ لا طالع فيك أنت واقف سوقك معك أنت حزين تحزن معك، بعض الناس يجي واحد يشتكي له ومتأثر وقاعد يضحك، والله يا جماعة مصيبة، عشان كذا خسرنا بعضنا صح يا جماعة؟ طيب لو جلست تجلس المرآة التفت تلتفت، عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي وصفه رب العالمين قال وإنك لعلى خلق عظيم، ما كان إذا ناداه أحد من وراء يلتفت عليه أبدا، ما التفت النبي عليه الصلاة والسلام قط، إيش يسوي؟ يستدير كله حتى أنه يقبل على اللي يسلم عليه بوجهه كله، وإذا سلم لا ينزع يده عليه الصلاة والسلام حتى يكون الذي سلم هو الذي ينزع يده، شوف الخلق. حتى كان عبد الله بن عمرو بن العاص يحس يقول أشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يكلمني يطالع فيني ويقبل عليه بوجهه ويحتضني، قال فظننت أني أحب واحد من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فتحريت يوم ما عندوش حد ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قلت له السلام عليك يا رسول الله، من أحب الناس عندك؟ ضامن هو. قال عائشة. قال لا لا ما أقصد النساء أقصد الرجال. قال أبوها. قال يمكن عشان أبو زوجته ها هو أول المصدقين أنا الثاني. قال ثم من يا رسول الله روحي لك الفداء؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال علي. قال ثم عثمان. قال ثم من؟ قال علي. قال جزاك الله خير خلاص الحمد لله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل كالمرآة، يعني كل من جاء يقبل عليه بوجهه. في جماعة ليش نخطب بعضنا في ثواني؟ أنا أسلم عليك أسلم عليك أسلم عليك بقوة، أنا ثانيتين كسبت قلبك ثانيتين، يعني خلني أتجمل فيها ثانيتين برضو بعد قاعد أناظر كذا سلم عليه. يا جماعة الفوائد أكثر من تحصى لكن الوقت مر علينا، فأسأل الله جل جلاله بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش، وأن كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوته قد صنعه البشر أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس التي أبدعها رب البشر. اللهم يا من تعلم ما في صدري وصدور أحبتي هؤلاء وأخواتي هناك من أمنيات، اللهم إني أسألك بأحب اسم إليك وبأحب عمل عمل في أرضك إليك، اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوموا من مجلسهم هذا، إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير وإنك على ذلك لقدير. اللهم أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا والمسلمين، اللهم أقر عنا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اخذل أهل الشرك والمشركين ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم بارك لمن سكن في هذه البلد وبارك لأهل هذه البلد، أخرج لهم من بركات الأرض وأنزل لهم من بركات السماء والسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والغنى والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك في ختام هذا المجلس أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعلم أن ما حرمنا من فتوح كتابك ومن خطاب نبيك عليه الصلاة والسلام إلا بذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين كثير من عطائك وحالت بيننا وبين فهم كتابك، اللهم ارزقنا برد عفوك. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه بما قضى. أحبتي الفضلاء، أتيتم لشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله وبارك فيه، ثم ابتليتم فاصبروا.